تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني رباه وصلاً فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم بقرب نعيم خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني وجود مني ما لذاك مزيد يا الله يا الله يا يا رب انت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود إذا سد قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه فمن ذا شبيه تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد آه لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول هب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول فهب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.